تحدثنا حديثا شبه مستفيض عن الوضوء وأحكام الوضوء من خلال هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها، وفي آخر لقاء لنا كنا قد توقفنا مع قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقلنا أنه يفهم من هذا الكلام، وهو أن الله تبارك وتعالى صدر هذه الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم إلى الصلاة إيه؟ فاغسلوا. فيكون المعنى: إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنبا فاطهروا. هذا المعنى يدلل على أن الطهارة بمعنى الاغتسال من الجنابة أو ما شابهها من حيض أو نفاس لا يجب على المسلم إلا لإرادة الصلاة. الاغتسال من الجنابة لا يجب على المسلم إلا لإرادة الصلاة، فرفع الجنابة لا يجب عليك إلا لإرادة الصلاة. ولو مر عليك وقت صلاة وأنت على جنابة حلت عليك لعنة الله والملائكة. لماذا؟ لأن هذه الصلاة بالطبع سوف تفوتك، صح ولا لا؟ هيجي عليك وقت الصلاة وأنت على جنابة، يبقى إذن هذا الوقت أو وقت الصلاة سوف يفوتك، معنى ذلك أنك لا تريد أداءها، فهنا تحل على الإنسان لعنة الله والملائكة. من هنا لابد وأن نلفت النظر إلى عدة أمور. الجنب أحيانا يخرج بعد ما انتهي من الجماع، ممكن يروح أي مكان بره يقضي حاجة، يعمل أي حاجة، ممكن يأكل، ممكن يشرب أو ينام، وأحيانا يقص شعره أو يقلم أظافره. فهل إذا فعل الإنسان هذه الأمور وفي الوقت سعى هل حلت عليه لعنة الله؟ فهل إذا فعل الإنسان هذه الأمور من أكل وشرب أو خروج أو قص لشعر أو تقليم لأظافر، هل إذا وقعت هذه الأمور من الإنسان وهو في حال الجنابة وفي الوقت سعى هل تحل عليه لعنة الله أيضا؟ أضرب لك مثال. هناك من الناس من يجامع بليل بعد العشاء مثلا، هذا الوقت من الليل أو من العشاء حتى وقت الفجر وأنت فيه على جنابة، أحيانا تأكل، ممكن تأكل، ممكن تشرب، ممكن تروح مشوار برة تقضي حاجة ولا بتاع وترجع تاني، ممكن تقص شعرك، ممكن تقلم أظافرك، مش كده؟ فهل خروج الإنسان من بيته أو تقليمه لأظافره أو قصه لشعره أو نومه أو ما إلى ذلك، كل ذلك والإنسان في حال جنابة وفي الوقت سعى، هل تحل على الإنسان نعمة الله عز وجل أيضا؟ مع الأسف الشديد هناك من الناس من يتكلمون بمثل هذا الكلام، بل هناك من الناس من هم في المساجد تلاقي الواحد قاعد كده وعامل درس زي احنا ما عاملين كده، وده حصل فعلا مش بنفتري يعني، وتلاقي واحد بيتكلم من الناس واللي يقص شعره واللي يقلم أظافره وهو على جنابه يأتي يوم القيامة، ولا بد وأن تأتي هذه الأشياء من قصه لشعره وتقليمه لأظافره وتطالبه يوم القيامة بأن يطهرها وأن يعني يغسلها ومش عارف إيه، وإذا أكل وهو على جنابة أو شرب فهي كنار تتأجج في بطنه، وإذا مش عارف خرج ومشى في الطريق حلت عليه لعنة الله. كلام والعياذ بالله، تفهمش الكلام ده بيجيبوه منين، ولما تسألهم أنت بتجيب الكلام ده منين يقول لك موجود. موجود فين؟ ما احناش عارفين موجود فين. معنى هذا على كلام هؤلاء الناس أن الجنب إذا لم يغتسل مباشرة بعد فوره من الجماع فإنه عرضة لسخط الله تبارك وتعالى ولغضبه، ده على كلامهم يعني. ما هو إذا كنت أنت يعني لو أنت جنب ممكن تمشي، ممكن تأكل، ممكن تشرب، ممكن تعمل أي حاجة وأنت ما اغتسلتش على طول وهتحل عليك لعنة ربنا، طب بمعنى كده معنى ذلك أنك لابد وأن تغتسل مباشرة بعد فورك من الجماع، وإلا حلت عليك لعنة الله وسخط الله تبارك وتعالى. حقيقة الأمر أهل العلم قد تحدثوا في هذه المسألة في عدة نقاط. أولا، الجنب إذا أراد أن يخرج من بيته. ثانيا، الجنب إذا أراد أن يعاود الجماعة مرة أخرى. ثالثا الجنب إذا أراد أن ينام. رابعا الجنب إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب. هذه الأمور تكلم فيها أهل العلم وتحدثوا عنها وفيها حتى يفرقوا للناس بين الحق وبين الباطل. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم معايا ولا مش معايا؟ طيب نتكلم عن مسألة مسألة ونشوف الدين بيقول إيه في المسألة دي كلها. أما عن مسألة خروج الجنب فقد أجمع العلماء على أنه يجوز للجنب أن يخرج من بيته ما دام الوقت ليس بوقت صلاة. هذا إجماع لأهل العلم، فلا بأس ولا مانع ولا إشكال مطلقا أن تخرج من بيتك أو أن تقضي حاجة من الحاجات إذا أردت أن تخرج من بيتك لأي سبب من الأسباب، فلا بأس ولا مانع ما دام الوقت غير وقت إيه؟ غير وقت. هذا بإجماع أهل العلم. لكن طبعا كلام الجهلاء الواحد منهم ما تكون أنت على جنب يقول لك إيه؟ إيه ده؟ أنت بتخرج من بيتك وأنت نجس وأنت إيه؟ مش بيسمع الكلام ده؟ يعني يطلق على نفسه ناس، بعض الناس تطلق يقول أنت مالك يا عم؟ يقول له معلش والله أنا نجس، عشان هو إيه؟ على جنب، يطلق على نفسه لفظ إيه؟ أنه نجس. طبعا هذه اللفظة لفظة خطيرة جدا جدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا المفهوم لبعض صحابته حتى لا يخطئوا في ذلك وحتى لا نخطئ نحن كذلك. وعندنا حديث في صلب البخاري، والمحدث هو الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. يقول أبو هريرة: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب. أهو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا، يبقى سيدنا أبو هريرة كان فين؟ كان برا ولا جوه؟ بخارجه. فماذا يقول هذا الحديث؟ مرة سيدنا أبو هريرة يقول إيه؟ فانخنست، ومرة يقول فانبجست، ومرة يقول فانتجست. كل الروايات دي روايات صحيحة. مرة يقول إيه؟ فانخنست. لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام في رواية تقول بيقول إيه؟ فانخنست، وفي رواية تقول إيه؟ فانبجست، وفي رواية تقول إيه؟ فانتجست. وكلها طبعا ألفاظ متقاربة في مخارج الحروف للناس اللي هم بيدرسوا التجويد. إيه اللي حصل؟ أبو هريرة يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى بصحابته كان يصافحهم وكان يماسحهم من باب استئلاف القلوب والملاطفة لأمته عليه الصلاة والسلام. اللي حصل إن سيدنا أبو هريرة في لفظ يقول فانخنست، ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الشيطان فماذا يقول؟ من شر الوسواس الخناس. ليه وصف الشيطان بأنه خناس؟ لأنه عنده خفة. كلمة الخناس معناها أنه عنده خفة في الحركة أو التحرك، وعنده خفاء لخفته أو لخفة حركته، فيسمى إيه؟ بالخناس. فأبو هريرة يقول فانخنست بمعنى اختفيت بسرعة شديدة، يعني لما شاف النبي عليه السلام فيقول فانخنست، يعني اختفيت بسرعة في خفة حركة، يعني زي احنا بنقول ايه؟ كلمح البصر كده. طب ليه ابو هريره عمل كده؟ في لفظ اخر يقول فانتجست، يعني استشعر سيدنا ابو هريره رضي الله عنه بانه على هيئه، هذه الهيئه لا تمكنه من ان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه على نجاسه، هو اعتقد هذا. طب ازاي يبقى هو على نجاسه ويسلم على النبي عليه الصلاه والسلام؟ ازاي يحط ايده في ايد النبي عليه السلام وهو نجس؟ يعني قال في نفسه هذا، ازاي النبي يحط ايده في ايدي وانا نجس؟ فاستقبح ذلك واستقل نفسه، فكانت النتيجه انه اختفى، اختفى بسرعه شديده. طبعا هو اعتقد ان النبي عليه السلام لم يرى، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لماح. ايه اللي حصل بعد كده؟ يقول فذهبت فاغتسلت ثم جئت. طبعا لما سيدنا أبو هريرة يقول ذهبت فاغتسلت، الحتة ديت اوعى تفكر انه زينا احنا، لما احنا ندخل الحمام بتدخل توت في الحمام ساعة وساعتين، بتحط الشامبو وتحط مش عارف البتاع والمش عارف ايه والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها، بتقعد لك ساعة وساعتين والمية طبعا نازلة عدبت ايه، وعليكم السلام كده. فهو ما هو الزين، مش هيقعد له ساعة ساعتين في الحمام، لا. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما كان حال الصحابة هكذا، يعني مسألة الاغتسال من الجنابة عند الصحابة كانت مسألة لا تستغرق 5 دقائق، 5 دقائق بسرعة شديدة وخلاص انتهى الموضوع على كده، لا تستغرق معهم أكثر من هذا. فاغتسل أبو هريرة رضي الله عنه ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحرم نفسه من أن يصافحه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فاغتسلت ثم جئت. براح بسرعة اغتسل وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: كنت جنبا فخشيت أن أسلم عليك وأنا هكذا. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما شافه راح اغتسل وعاد، قال له: كنت جنبا فخشيت أن أسلم عليك وأنا هكذا. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا لو كان خروج سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه غير مشروع والملائكة قاعدة بتلعنه زي الناس ما قاعدة بتقول كده، واخد بال سيادتك، كان النبي عليه الصلاة والسلام باين له، كان هيقول له: يا أبا هريرة، لا يجوز لك أن تخرج وأنت على جنابة، ولو خرجت على جنابة فقد حلت عليك لعنة الله والملائكة تلعن. مش كان زمانه وضح له؟ طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يسكت على شيء خطأ أبدا، لا يمكن، وكان بدأ يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على خروجه، بل وجه له تصحيح، يعني أقره لأنه ما عقبش عليه، ما قالوش أنت إيه اللي خرجك، لم يعقب على هذا. يبقى إذن خروجه وهو على جنابه مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. مش كده بس، بل وجه النبي صلى الله عليه وسلم له تصحيحا حين انتقص أبو هريرة رضي الله عنه نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. ولذلك أيها الناس، المسلم طاهر حي وميت. قال له: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. يعني عايز يقول له إن الحالة العارضة اللي أنت كنت عليها دي ما تقدرش تسميها نجاسة، أو إنك تقول إن أنا إيه؟ نجس، لا. فهذا الوصف وصف الله تبارك وتعالى به مين؟ المشركين. فقال: يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس. يبقى من اللي نجس بقى؟ المشركين. طبعا النجاسة هنا نجاسة العقيدة أو نجاسة الاعتقاد، حتى بهذا المعنى نجاسة الاعتقاد لا تؤثر على نجاسة الجسد، حتى لو كان المشركون نجس. والنجاسة هنا نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية، حتى بهذا المعنى هذا لا يؤثر على نجاسة الجسد، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا نكاح الكتابيات. أنت عارف لو النجاسة حسية هتبقى مصيبة سودة. ليه؟ أي واحد مسلم لو متزوج من واحدة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية هتكون حياته كلها نجاسة، أكله هيكون نجس، وملابسه هتكون نجسة، ونومه هيكون نجس، وبيته هيكون نجس. مش كده ولا إيه؟ ما خلاص بقى، ما أنت عايش بقى مع نجاسة هو، مش كده؟ فالنجاسة هنا نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، والمراد هنا النجاسة الإيه؟ نجاسة الإيه؟ نجاسة الإيه؟ العقيدة. فلا يجوز للمسلم أن يعبر بهذا التعبير عن نفسه، أنت على جنبه تقول أنا على غير طهارة. المهم، هذه الرواية التي ذكرتها لكم الآن فيها دليل على أنه يجوز للجنب أن يخرج من بيته ما دام الوقت ليس بوقت صلاة. فأبو هريرة صلى الظهر، بعد ما صلى الظهر جامع، وبعدين خرج لسه في وقت على الايه؟ على العصر، فخرج ثم عاد إلى بيته مرة ثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه في ذلك مطلقا، فكان هذا دليل على أن خروج الجنب ليس فيه شيء على الإطلاق ما دام الوقت في غير وقت صلاة. هناك دليل آخر على جواز خروج الجنب من بيته، وهذا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة ولا لا؟ أقره، وفعل هو ذلك عليه الصلاة والسلام. يبقى أقر الصحابة على ذلك، ثم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. إيه الدليل؟ سيدنا أنس بن مالك كما جاء ذلك في صحيح البخاري. طبعا سيدنا أنس معروف أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، حتى أنهم كانوا يعدونه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بيحدث بعض التابعين الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه قد رأى وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيحدثهم بقى عن حياة شافها لما كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام. فكان بيقول لهم خبر، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد. يعني ايه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه وقت واجتمع عليه 9 نسوة. سيدنا أنس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليلة الواحدة يطوف على نسائه 9، وكان يغتسل غسلا واحدا. أنا هوضح أكثر. يعني يطوف عليهم بغسل واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع 9 في ليلة واحدة، وفي النهاية هو غسل واحد ما فيش غيره، مش 9 مرات. ده هيفيدنا فيه في الموضوع بتاعنا، فين الدليل في الكلام ده؟ أجيب لك الدليل. أولا، 9 مش كلهم قاعدين في مكان واحد، كل واحدة لها الحجرة بتاعتها الخاصة به. فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع هذه وينتهي من جماعه عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج من عندها، يبقى مشى ولا ما مشاش، ويذهب إلى الأخرى فيجامع، ويخرج من عندها ويأتي إلى الثالثة، ثم يخرج من عندها ويدخل إلى الرابعة، وهكذا. والعلماء طبعا يقولون في ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد كان يفعل ذلك بإذن صاحبة الليلة، وبعضهم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجعل يوم مشترك يقسمه بين الزوجات. أيا كان الأمر، سواء كان كده ولا كده، لكن ما يعنينا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد انتهائه من الجماع، ولا ما كانش بيخرج، كان بيخرج عليه الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم بيكتفي في النهاية بغسل واحد. طبعا سيدنا أنس قاعد بيتكلم الكلام ده أمام التابعين، فأحد التابعين سمع الكلام ده فقال كلمة خطيرة، قال له: أو كان يطيق 9 في يوم واحد؟ أو كان يطيق؟ طبعا يا إخوانا أحب برضو أن أنا أقول كلمة في هذا، يعني مسألة الجماعة دي مسألة بتكون طاقات من عند الله تبارك وتعالى، دي منح من الله تبارك وتعالى لبعض خلقه. يعني في واحد مثلا يجامع كل يوم الطاقة بتاعته كده، وفي واحد يجامع في الأسبوع مرة، وفي واحد يجامع في الشهر مرة، وفي واحد يجامع في السنة مرة، وفي واحد يجامع في دقيقة، وفي واحد ممكن يقعد 3-4 ساعات يستمر في جماعه. دي طاقات ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لبعض الناس. وعندنا حديث في صحيح البخاري أن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان. ليه؟ قال أهل العلم: أراد أن يوجد لنفسه مانعا. إزاي بقى؟ يقول هذا الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كنت إذا جامعت بليل تابعت حتى الفجر. يعني من بعد صلاة العشاء يستمر في جماعه إلى الفجر. دي طاقات من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الصحابة ده خاف على نفسه، خاف على نفسه أن يدخل عليه رمضان فيبدأ في الحكاية دي ويستمر في ذلك حتى يأتي عليه وقت الفجر وهو على هذا الحال، وهتبقى مصيبة سودة. فعشان يمنع نفسه من ذلك فماذا قال؟ قال لمرأته: أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان. وبالرغم من ذلك لم يستطع أن يحقق ما قال، بل جاء هو في ليلة مقمرة، ليلة كده فيها القمر كده طالع، ومع ضوء القمر جاء ضوء القمر على خلخالها فلمعت في عينه فوقع عليها. طبعا هذه طاقات من عند الله تبارك وتعالى لبعض خلقه، مش كل الناس، طبعا مش كل الناس في هذا في سواء. دي طاقات ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لبعض خلقه. وأنا شفت والله واحد جابوه في التلفزيون، ربنا سبحانه وتعالى أعطى له طاقة معينة بيستطيع من خلالها أنه بيمسك التعافي اللي بتاعت العملة ديت، والله كده هو لقيها جات نصين العربية، روح مسك العربية كده كده هو روح شده كده. المذيع بيقول له: انت سلمت عليها ما عملتش كده، ما مسكتش، قبضتش على ده. قال له: لو انا قبضت على ده كده ايدك هتتكسر. وجابوا 2 من زوجاته، هو متزوج 4، وقال له انه يجامع 12 مرة في اليوم، 12 مرة ده شيء ده النورمال بتاعه يعني، واخد بس دي طاقات بقى هقول ايه هتقيس نفسك بيه؟ لا، وكل واحد ليه. طيب عندنا سيدنا سليمان كما ورد في صحيح البخاري ايضا، سيدنا سليمان الحديث انا هذكره دلوقتي ده عايز له درس لوحده، لان دلوقتي هقول هذا الحديث في صحيح البخاري. سيدنا سليمان قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. 100 من نسائه، 100 واحدة أو 99، ده هذا شك من إيه؟ شك من الراوي. فبعض أهل العلم قالوا إن العدد غير مراد، العدد غير مراد، لكن المراد من ذلك الكثرة. وبعض أهل العلم قالوا أن الله تبارك وتعالى أعطى لنبيه سليمان قوة 100 رجل بحيث أنه يستطيع أن يجامع 100 امرأة في يوم واحد. طبعا مستغربين، أنا أجيب لك الدليل على الكلام ده من القرآن. إيه رأيكم بقى؟ هجيب لكم الدليل من القرآن على صدق هذا الكلام. ربنا بيقول إيه بقى؟ تكلم عن سيدنا داود وسليمان، فماذا يقول؟ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، وأوتينا من كل شيء. أليس الجماع شيئا؟ يبقى القوة الجنسية شيء ولا مش شيء؟ يبقى شيء والله. هو يقول وأوتينا من كل شيء. أجمل شيء أستطيع أن أقوله في هذا: ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. وبعدين لو أنتم مستعجبين من هذا، طب أنت يحصل لك يوم القيامة سوف يمنحك الله تبارك وتعالى قوة تستطيع من خلالها أن تفعل ذلك مع الزوجات ومع الحور العين. فالتابعي بقى بيسأل سيدنا أنس لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء 9 في ليلة واحدة، فالتابع بيقول إيه؟ أو كان يطيق؟ فرد عليه سيدنا أنس وقال له: كنا نحدث أنه صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30. يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاه قوة 30 رجلا، ده يطوف على كام؟ على 30 مش 9. فهذا الحديث حديث مزدوج، أفدنا في مسألتين. المسألة الأولى جواز خروج الجنب من بيته، المسألة الثانية جواز معاودة الجماع مع أكثر من زوجة. إلا أن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها تضيف شيئا وتقول كما ورد ذلك في صحيح مسلم: كان صلى الله عليه وسلم يعاود الجماع وكان يتوضأ. هذه إضافة جديدة، أنه كان إذا أراد أن يعاود الجماع كان يتوضأ. في لفظ آخر في صحيح مسلم بلفظ الأمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يعاود أهله فليتوضأ. ده أمر ولا مش أمر؟ أمر. لكن هذا الأمر على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب. الله، أمال هنا فليتوضأ أهو، ما هو أمره. احنا قلنا بقى أن الأمر يحمل على الوجوب إذا لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. طيب وإحنا عندنا قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، عندنا قرينة. فين القرينة ديت؟ الحديث الذي ذكره الطحاوي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاود ولا يتوضأ. وفي لفظ آخر عند أحمد في مسنده: ولا يمس ماء. إذن رواية أنه كان بيتوضأ تدلل على الاستحباب لأن في قرينة. طبعا كون الإنسان بيتوضأ بعد الجماع دي بتفيد الإنسان أصلا، لأن الإنسان بعد هذا يصاب بنوع من الاسترخاء الجسدي بصفة عامة، وتلاقي الإنسان عنده كده نوع من الكسل ونوع من الخمول. فقال أهل العلم أن فائدة الوضوء في هذه الحالة أنه بيعيد للإنسان النشاط مرة أخرى، على الرغم أن الوضوء لا يرفع الحدث. يعني أنت لو توضأت بعد الجماع هذا الوضوء لا يرفع الحدث، لكنه يعيد النشاط مرة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن لنا هذا، إذا أراد الإنسان أن يعاود فقال عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك أنشط للعاودين. هذا بالنسبة لخروج الجنب من بيته، هل يجوز أو لا يجوز؟ قلنا أنه يجوز وذكرنا الأدلة على ذلك. طب بالنسبة لنوم الجنب، يجوز لك أن تنام وأنت على جنابة ولا لا؟ هل عندنا حديث في البخاري أن واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو سلمة رضي الله عنه بيسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي طبعا خير من تسأل في هذا، هو يسأل وهي تجيب لأنه عارفه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمله بعد الجماعة، فبيسألها فقال لها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ فقالت: نعم، ويتوضأ. هذا في البخاري. يبقى يجوز النوم ولا لا يجوز؟ يجوز النوم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام عشان يكون في حال نشاط، وعشان لما يقوم لصلاة الفجر يقوم نشيطا. نعم، ويتوضأ. رواية تانية: واحد بيسأل أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ فقالت: كل ذلك كان يفعل. يعني أحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل قبل أن ينام، وأحيانا كان ينام قبل ما يغتسل. فقال الرجل: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. والله الحمد لله رب العالمين، إن الحمرية فيها إيه؟ سعة وتوسعة. وفي رواية عن عمر رضي الله عنه، هذه الرواية عند ابن خزيمة، أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، وإن شاء فليتوضأ. يبقى إذن هذه الأحاديث كلها بتصرف عملية الوضوء ديت من الوجوب إلى الاستحباب. ده بالنسبة لموضوع النوم على جناب. طيب، بالنسبة لموضوع الأكل والشرب وأنت على جنابة، هل يجوز لك أن تأكل أو أن تشرب وأنت على جنابة؟ طبعا لا بأس في هذا ولا مانع مطلقا. وهناك حديث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث عند مسلم في صحيحه، أنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجنب وأراد أن يأكل توضأ وضوءه للصلاة وأكل. وفي لفظ آخر: كان يغسل فرجه ويديه. ما فيش هنا وضوء كمان، يغسل فرجه ويديه. إذن من خلال هذه الأحاديث لك أن تتوضأ وتأكل وتشرب، ولك أن تغسل فرجك وتأكل وتشرب، ولا مانع في ذلك مطلقا. هذا بالنسبة للأكل وبالنسبة للشرب إذا كنت في حال جناب. طيب، أهل العلم اتكلموا برضو عن موضوع أخذ الشعر، إذا أردت أن تأخذ شيئا من شعر جسدك عموما أو شيئا من أظافرك وأنت في حال جنابة، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يعني أنت دلوقتي في حال جنابة ورحت للشيخ خالد عشان تحلق، ينفع ولا ما ينفعش؟ وحبيت أنك تغسل ظوافرك وأنت على جنابة، ينفع ولا ما ينفعش؟ يلا جاوبونا على السؤال ده. لم يرد أهل العلم نصا واحدا يمنع من هذا، ما لوش نص واحد بيمنع الإنسان أنه يقص شعره أو يقلم أظافره وهو في حال الجنابة، ما فيش نص في هذا. بل كان بعض السلف رضوان الله عليهم أجمعين يقلم أظافره قبل أن يغتسل. يبقى احنا كده جاوبنا على كل الأسئلة اللي احنا تكلمنا عنها تقريبا المرة العادة. طيب، إذا كنا احنا بنتكلم عن الاغتسال وربنا يقول في الآية: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الغسل زي الوضوء، له فرائض وله سنن. فما هي فرائض الغسل؟ خلينا في الفرائض الأول، السنن خلال المرة الجاية إن شاء الله. طبعا خلي بالك هنا الآية خاصة الجنب، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، مع إن عندنا الحائض وعندنا النفساء برضو بيجب عليها الإيه؟ بيجب عليها الاغتسال ولا إيه؟ قال بعض أهل العلم: مسألة الحيض والنفاس ديت تركت لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال: مسألة الحيض وما شابهه سوف نجد الحديث عنه في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن الآية هنا كانت بصدد الشيء الأساسي الذي قد يحدث يوميا، ألا وهو الجماع. يعني النفاس ده بيحدث كلما المرأة تلد لأنه يعقب الولاد، ومسألة الحيض ديت مرة في الايه في الشهر، لكن موضوع الجماع قد يحدث ذلك. خد بالك، قال اهل العيال هنا مشكله، عيال انا بالذات كمان مولودين النهارده بالذات، يعني حاجه غريبه. فرائض الاغتسال، ما هي فرائض الاغتسال؟ فرائض الاغتسال المجمع والمتفق عليها بين اهل العلم فرضان: النية وتعميم الجسد بالماء. واختلف اهل العلم في موضوع المضمضه والاستنشاق، هل من فرائض الاغتسال المضمضة والاستنشاق؟ ولا المضمضة والاستنشاق من سنن الاغتسال. بعضهم رأى هذا وبعضهم رأى ذاك. أول حال نية من فرائض الاغتسال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمثلا واحد مثلا يعني بيتعود إن هو بيستحمى كل يوم، كل يوم بيتعود إن هو بروح يستحمى كويس، وبعدين بعد ما استحمى بيفتش في الثياب بتاعته فلا فيها بقع من المني تدلل على أنه قد احتلم وهو مش واخد باله، يقوم يقول خلاص بقى أنا اغتسلته الحمد لله يبقى أنا كده اغتسلت. ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأن هنا فقد النية التي تفرق بين العادة وبين العبادة. ممكن في الحالة دي يقول أنه هو تنظف، نظف نفسه مش كده؟ لكننا لا نقول أنه قد رفع الجنابة، لأن رفع الجنابة يقتضي النية. هذا أول فرض. الفرض الثاني أن تعمم الجسد بالماء. ما لناش دعوة بالوسيلة، المهم أن المية تصل إلى كل مثقال ذرة في الجسد. لازم المية تصل إلى كل مثقال ذرة في جسدك. الوسيلة إيه؟ ما لناش دعوة بالوسيلة. يعني ممكن تقف تحت الدش ماشي، ممكن تجيب كوز كده وتحط بالمية عليك كده ماشي، تستحمى في البحر ماشي. هذه الوسائل اعملها زي ما انت عايز، خد اي وسيلة ايا كان الامر، المهم ان تعمم الجسد بالماء. ده اللي احنا عايزينه، ان تعمم الجسد بالماء. لكن اهل العلم وقفوا وقفة، هل من شروط تعميم الجسد بالماء ان المرأة تحل الضفيرة بتاعتها؟ هل من ضمن شروط تعميم الجسد بالماء ان تحل المرأة ضفيرتها؟ وهل الدلك من شروط تعميم الجسد بالماء ولا لا؟ لازم بقى تجيب الليفه كده وتعمل كده وبتاع مش عارف ايه، ولا الميه تنزل كده وخلاص؟ يبقى احنا قلنا الشرط تعميم الجسد بالماء. طيب لو ان الست بقى عامله الضفيره، وطبعا الضفيره ده كان زمان، دلوقتي ما فيش ضفيره، دلوقتي في فورمة عامله زي الجمل كده زي ما انتوا عارفين، رؤوسهن ايه في اسلمه الايه البخت، هما دول اهو يعني بتاع عامله فورمة، يعني الجمل عامل كده وبرضه هي عامله كده برضه. فهل يا ترى بالنسبة للمرأة إذا كانت يعني قد ضفرت شعرها وهي في حال جنابة، هل يشترط أن هي عشان تغتسل من الجنابة لازم تفك الضفرة بتاعتها، ولا ممكن تغتسل والضفرة بتاعتها زي ما هي؟ أولا أجمع أهل العلم على أن الرجل لو كان مضفر شعره يجب عليه أن يحل الضفيرة. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للرجل. ممكن واحد يقول الله، هو ينفع الواحد ضفر شعره أو الواحد يكون شعره مثلا طويل؟ ينفع. سبحان الله، من سنن الإسلام أن الواحد يطلق شعره، من السنن أن يكون شعرك طويل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان شعره طويل كان يصل إلى من كبيه عليه الصلاة والسلام. خلي بالك بعض الناس بقى بيروح سايب الدين كلته وماسك لك في الحتة دي، النبي كان مربي شعره وصاحبنا بقى قاعد بيسبسب لك شعره واخد بال سيادتك، وقاعد بيعمل لك مش عارف إيه والبتاع، ويجي هنا عامل لك العقاص ده، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن ذلك، نهى صلى الله عليه وسلم عن العقص والكفت في الصلاة، اللي هو يكون شعره طويل ماشي، يكون شعره طويل ما فيش حاجة، لغاية ما فيش حاجة، لكن عشان تصلي تسيبه كده اللي هينزل على الأرض يتوسخ؟ يتوسخ. طب ما أنا أجيب بتاع العقاص ده والبتاع روح إيه ربطه كده، هذا من هيون عنه في الصلاة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن العقص اللي هو ده والكفت، إنك تعمل كده تروح عامل إيه الهدوم بتاعتك كده زي بعض الناس اللي هو يعمل لك كده وبتاع، لابس قميص ولا مش عارف ايه، الدنيا حر فعامل لك كده وايه يصل. هذا من هون عنه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. القزع طبعا منهي عنه برضه، اللي هو واحد يحلق مثلا يسيب شعر شويه شعر كده قدام ويروح حلق لك ايه الكابوريا والبتاع ده، اسمه القزع ده. واحد يقول الله، واحد يبقى شعره طويل مش ده فيه تشبه بالنساء، واحنا منهيين عن التشبه بالنساء ولا ايه؟ معايا ولا ايه؟ الأصل إنهم الاثنين لو خرجوا في الشارع هل في وجه شبه؟ ما فيش وجه شبه. ليه بقى؟ لأن الرجل هيكون شعره مكشوف والست هيكون شعرها إيه؟ بتغطي، ما فيش وجه شبه. وبعدين المرأة هي التي نهيت أن تقص شعرها عشان ما تتشبهش بالرجل مش العكس. لكن دلوقتي تلاقي اثنين ماشيين والله ما انتش عارف يا دي الرجل ولا ست، مش عارف مين الفرق بين الاثنين، واخد بعض العملية. وفي بعض النساء والله بيحلق شعرها، بتحلق شعرها زي ما أنا عامل كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان رب شعر، لكن ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرح شعره صلى الله عليه وسلم وكان يهتم به، لكنه كان لا يصرفه عن الصلاة. زي بقول لك بعض الناس راح مسك لك في موضوع الشعر ده وتلاقيه لا بيصلي ولا يعرف ربنا ولا لكن مسك لك في حكاية الشعر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق شعره إلى ما سلاه، هو ده اللي انت عرفته في الدين كله، مسك في الحتة دي. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن المواصفات في شعره كمان انه كان بيعمل ايه، كان بيفرق من النص كده، يعمل كده يفرق من النص وروح حدث في النص ده طيب. احنا بنعمل كده، فالرجل لو كان له شعر ومضفره بسبب الماء يعني وحدثت له جنابة يجب عليه ان يفك الضفيرة. طيب بالنسبة للمرأة، هل يجب عليها ايضا ان تحل ضفيرتها اذا ارادت ان تغتسل من الجماع؟ هنا حلاه حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، جاءتهم امرأة تستفتيه، وكان ذلك بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بتستفتيه المرأة تغتسل أتحل ضفيرتها؟ فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه نعم، لا غسل لها إلا بذلك، ما ينفعش أنها تغتسل لما تحل الايه الضفيرة بتاعتها. طبعا هذا الكلام وصل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فماذا قالت؟ قالت عجبا لعبد الله يأمر النساء أن يحللن ضفائرهن ألا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن. طيب ما هي كل بقى وكل ما تيجي بقى تغتسل من الجنابة هتقعد تفك وتحل، طيب ما خلاها بقى تحلق شعرها وخلاص بالمرة، بما كل يوم هتقعد تفك وتعمل شغلانة طويلة جدا وهذا يشق عليك، يبقى تحلق شعرها ايه وخلاص وتريح نفسها من الحكاية دي. ألا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ثم عقبت قائلة لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. الحديث ده في صحيح مسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شايف غسله وكان كل اللي بتعمله وهي بتغتسل من الجنابة أنها كانت تصب الماء على شعرها 3 مرات، ولو كان حل الضفيرة أمرا واجبا لنبهها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا المعنى أيضا يؤكده حديث آخر في الصحيحين أن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله إن امرأة أشد ضفري، يعني لما بتعمل الضفيرة بتاعتها بتشدها جامد، يعني يبقى معنى كده أن هي لما بتفكها حتجد في ذلك إيه مشقة، إن امرأة أشد ضفري أفأحلها إذا اغتسلت؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، يعني تصب المية 3 مرات، وصل الماء ولا ما وصلش هذه رخصة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا كانت المرأة قد ضفرت شعرها واغتسلت من الجنابة فيكفيها أن تصب الماء على رأسها 3. طبعا بالنسبة للمرأة الحائض الحكم بتاعها يختلف، بالنسبة للحائض إذا اغتسلت من الحيض ففي الحاليات بتفك الضفيرة بتاعتها، أما هذه رخصة للجنوب. أما بالنسبة لعبد الله بن عمرو فقد قال برأيه ولم يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتاع السيدة عائشة الذي ذكرته وحديث أم سلمة رضي الله عنها أيضا. يبقى لنا موضوع الدلك، هل الدلك من لوازم إيصال الماء لكل الجسد فيكون واجبا عليك، أم أنه يستحب لك أن تدلك، وما هي سنن الاغتسال التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سوف نتحدث عنه بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء قادم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا